الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع مدرسة كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه. وسيرنا في هذا الدرس 15 والله تعالى أعلم، ونحن نتدرس هذا الكتاب القيم في رحلة عظيمة مع ابن القيم رحمة الله عليه. مشينا فيها رحلة طويلة جدا، يمكن كل مرة كنا بنحاول نختصر إيه الرحلة اللي مشى فيها ابن القيم في معالجة الداء العضال. هو ده العشق المحرم، ده التعلق بالصور المحرمة، ده فتنة النساء بالرجال وفتنة الرجال بالنساء. ابن القيم من أول الكتاب لآخره هو بيتكلم في النقطة دي، بس يمكن في نص الكتاب الأولاني يتكلم كلام عام أو أكتر من نص الكتاب في كل المعاصي، كلام على كل المعاصي، من باب ان انت تعلم بضرر المعصية، خطورة المعصية عليك، ازاي ان انت تواجهها، تواجه هذه المعصية بحب الله، بالخوف من الله. تكلم عن شروط القلب السليم، وبعد كده نزل تفصيليا على المعاصي المتعلقة بالشهوات والنساء والصور وهذه الاشياء، وتكلم على ان الافضل علاج هو حسم المادة قبل وقوعها، حسم المادة قبل وقوعها. وتكلم كتير بقى في حتة ازاي ان انت تحرس مداخل المعاصي ديت، ازاي تحرس مدخل العين، تحرس مدخل الاذن، تحرس ان الالفاظ، تحرس خطواتك، تحرس خواطر بتاعتك، ازاي تعمل حراسة على المداخل اللي بتيجي منها المادة اللي بعد كده انت هتشتغل عليها. لان لو مفيش مادة تشتغل عليها مفيش حاجة هتحصل، مفيش مادة مفيش حاجة، مكنة شغالة بس ما فيش حاجة، فيش مادة فيها، فما فيش منتج. طالما ما فيش مواد خام فيش منتجات. ففكرة حسم المادة قبل وقوعها ان انت بتمنع اي مادة تدخل، سواء دخلت عن طريق النظر او عن طريق الخواطر او عن طريق الاذن او عن طريق يعني اللمس او كلام اللي استفاد فيه ابن القيم. فتكلم عن حسم الموضوع دوت، ان انت حسمه. لو قدرت ان انت تحسمه، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ده يجيب من الآخر، الموضوع ده بعيد قوي عنك، عشان كده تجد أبعد الناس عن الموضوع ده. في ناس الموضوع ده كبير قوي، الشباب يعني زيكم، موضوع البنات ده شغله جدا وتعبه جدا، وبص طول النهار يتكلم فيه ومش قادر أشيله بتاع. نفس الشاب بيبقى ممكن زميلك وجنبك موضوع مش في باله خالص، ولا بيشغله أصلا ولا في الدنيا معاه. هتلاقي إن غالبا أحيانا مش بيكون واحد طاقي والتاني مش طاقي، خلي بالك، ممكن يكون الاثنين قريبين من بعض في التدين مثلا، بس واحد تعبان قوي والتاني الدنيا عادي خالص. بيكون الفرق بينهم في حراسة المداخل بس، يعني تلاقي اللي هو في الرايق دوت تلاقيه ممكن مش موضوعه، مش شغله، ما بيقعدش مع ناس بيتكلموا في القصة ديت، ما بيتابعش، ما بيقلبش كده زي ما احنا نقلب كده في الفيسبوك والريلز والشورتس، ويتفرج هنا ويطلع له صورة هنا وتطلع له صورة هنا، وبعد كده يقعد مع ناس بيتكلموا في مواضيع البنات، وبعد كده يقرأ روايات عاطفية، وبعد كده يخش يعني انت هاري في نفسك. ده انا بتكلم هو كويس مش وحش، قالك بقى هو اصلا فرق، في فرق كمان في التدين ما بينهم، ان دوت كمان بيكلم بنات او بيمشي مع بنات او بيتفرج على اباحيات او بيتفرج على صور، بيتفرج على فيها مسلسلات والكليبات ورقصه قلة ادب وكلام دوت، والتانية بيشوفش حاجة دي خالص. فالاتنين بيبقوا في فرق ضخم بينهم في انشغاله بالقصة ديت. واحد فيهم طول النهار بيتكلم في موضوع، طول النهار شغله، طول النهار حاسس ان انا عايز اتجوز، انا مش قادر، انا الدنيا بايظه معايا، والتاني الدنيا هاديه معايا خالص. يعني فتحس انت مالك، انت مش راجل؟ لا هو راجل، العكس، ده بقى عشان هو راجل بقى كده، ان هو فعلا قدر يحسم الماده، سواء هو حسمها لان هو اجتهد في حسمها، او احيانا في وقت بتكون محسومه معاه قدرا، يعني هو ما كانش اصلا الموضوع ما جاش معايا، يعني هو ما فيش ظروف حواليه خليته يبقى الدرس بتاعه ما فيهوش بنات مثلا، كليه كان في ازهر، البيت المنطقه عنده ما فيش جو بنات والكلام دوت، في الصحوبيه ما كانش معاه موبايل، يعني اللي بيجيب معاه موبايل قديم كده صغير بتاع. فتلاقي سبحان الله من زمان هو ايه في الرايق كده، فربنا عافاه من زمان، او هو بذل مجهود عشان يعافي نفسه من الحاجات دي. فتحس ان في الاثنين مختلفين عن بعض تماما في الاداء. فاللي عايز اقوله ان ابن القيم اتكلم عن حسم الماده قبل وقوعها، ده بالنسبه له الحل الايه، الحل الاول. الحل الثاني، لو الماده ما اتحسمتش قبل وقوعها، يبقى الفكره الثانيه هي قلعها بعد نزولها. يبقى احنا كده بنخش بقى ايه، انت خلاص ان هي نزلت خلاص، وهي انت حشيت في صور وفي مناظر وفي حوارات وفي بنات في هيستوري وفي تاريخ وقصص وفي دنيا مهرية خلاص. يبقى قلعها بعد وقوعها كده. ابن القيم يتكلم عن قلعها بعد وقوعها ده يكون ازاي؟ بيكون لازم شيء يقلقها، شيء ينزعها. ايه اللي ممكن ينزع حب واحد اتعلق بواحدة وعارف ان فيش امل نوصل لها مثلا، الموضوع بعيد، واحدة اتعلقت بواحد، واحد اتعلق بخيال زي اتعلق بصور اللي على النت، بيتعلق بممثلين، اتعلق بفنانات، بنت اتعلقت بالعيال الكوري بتوع البي تي اس بتاع نفس الهبل ده اللي احنا عايشين ايه عايشين فيه صبح وليل. دي خيال يعني، دول بيتعلقوا بخيال، فاهم ازاي؟ وفي ناس يحبوا كرتون يعني، ده ده ده ده جديد بقى يعني، في عيال فتنته في كرتون، تخيل انت احنا وصلنا لايه. تمام، بيحب واحده في كرتون. ما فالمهم يعني سيبك من وفينا فعلا في حاجات دلوقتي بقت كرتونيه وفي حاجات بقت بالانيميشن. تمام، في واحد بيحب واحده انيميشن، تخيل انت يعني السذاجه وصلنا لايه. فالمهم يعني ان هو في الاخر واقع يعني، واقع بقى في حته بجد ولا حته مخشوشه ما مش مشكله، مش ده وضعنا دلوقتي، بس هو واقع خلاص. فازاي دي تقلع يعني، ازاي الحاجه دي تقدر ان هو يطلعها من قلبه؟ طبعا علشان انت دلوقتي حاجه نزلت، انا عايز ايه؟ عايز اطلعها من قلبي، لازم حاجه تقلقها، لازم حاجه ايه؟ عارف كلمه تقلقها جايه زي القلقله؟ عارف قلقله لما انت بتعمل قلقله كده بتعرف ايه؟ تلاقي بوم القاف كده والباء كده، كانك تحس ان انت تنطرها من بقك. فده اسمه قلقله، جايه من القلق، تقلق الشيء، فاهم ازاي؟ تعمل له ايه؟ تطيره. فايه اللي يخلي الحاجه دي تطلع من قلبي؟ وهي طبعا مش سهله، دي لازقه ومع وتوافق هوا ودماغ والكلام دوت. اللي يقلقها حاجه اقوى منها بقى، اقوى منها دي بتجي لك حاجه من الاثنين، اما خوف مزعج او شوق مقلق. زي ابن القيم هو بيتكلم بيقول اللي يقدر ينتصر على ال- ال- ال- الحاجات دي بعد ما دخلت القلب، اما خوف مزعج ان انت فعلا عندك خوف من شيء اقوى من حبك للصورة ديت، للمعشوق دوت، للفيلم دوت، للحاجة ديت. فالخوف يقدر يطير الحاجة دي من مكانها. إذا بلغ الخوف لدرجة بقى إزعاجه ليك فعلا وتخوفك منه أشد عندك من حبك لهذا الشيء. وطبعا محتاج أن أنت تبذل مجهود كبير أنك تربي في قلبك الخوف ده. أو شوق مقلق، شوق مقلق زي ما واحد مثلا بيحب ينام وفي نفس الوقت في رحلة، فهو شوقه إلى الرحلة بيقلق نومه، فتغلب الشوق المقلق على الحب. هي والحب النوم، فيش حد فينا بيحبش ينام، حتى عبان نايم متأخر فبيحب ينام، نفسه نام مش قادر أنا عايز أنام. إيه اللي خلاه يطرد الحب ده ويجعل التاني ينتصر؟ شوق مقلق، شوقه إلى الرحلة خليها الآن، قاعد كل نص ساعة يقوم لوحده. وأسألك إيه لذة النظر إلى وجهك والشوق الى لقائك. هو ده الشوق الى لقاء الله، هو ده اللي يقدر ينتصر على الشهوه. ما فيش حاجه تنتصر على الشهوه الا حاجه اكبر منها. ايه اللي ممكن يكون في قلب الانسان اكبر من حب شيء هو احب شيء الى الانسان؟ النساء او النساء مع الرجال والرجال مع النساء، حب الله. دي تقريبا الحاجه اللي ممكن تغلب، الوحيده اللي ممكن تنتصر على الحب دوت. فمعركه الانسان في ان هو يربي في قلبه الحب الشديد لله اللي يخليه لدرجه ان هو فعلا حب شوق مقلق، يخليه مش قادر اي حاجه تزاحم الموضوع ده او تعكره او تضاده لازم يطردها على طول، لانه بيخشى الحرمان، يخشى ان هو انال المحبوب ده فاخسر المحبوب دوت، محبوب التاني احب الي، قال رب السجن ايه احب الي مما يدعونني اليه. ليه؟ ما فيش يوسف عليه السلام بيحب النساء، ما هو بني ادم برضه، تمام، لكن حبه لله اعلى بكتير، والذين امنوا اشد ايه حبا لله. فلا لا، لو اخترت ان انا اوصل لحب النساء بطريق محرم وبين ان انا اخسر حب الله، لا مع السلامة، ده لو هيدخلوني السجن يبقى السجن ساعتها محبوب بالنسبة لي، لان ده يوصلني لله، سجني يوصلني لله افضل من معصية تبعدني عن الله، حتى لو كان فيها لذة، حتى لو كانت مع امرأة جميلة زي امرأة العزيز. فانا مش ممكن اتخلص من الآفة دي والمرض دوت الا لو فعلا، لو تخيل بقى واحد في قلبه فيه الاثنين موجودين، الخوف المزعج ده والشوق المقلق ده، بيخليه فعلا يقدر يتغلب بسهوله على اي تمكن للايه، لموضوع النساء، موضوع الاباحيه، موضوع الصور والكلام ده. عشان كده ابن القيم استفاض بعد كده معانا في الحته بتاعه الحب دي، استفاض قوي فيها، ويمكن لغايه اخر الكتاب. هو كلمنا خلي بالك على الخوف من فتره، يمكن ناقشناه قبل كده، واتكلم عن تعظيم الله، اتكلم عن تعظيم الله في درس قبل كده. لكن هو ابن القيم كانه عايز يقول الحب يعني هو يمكن السلاح الاقوى، لان انت هنا ايه اللي يواجه الحب؟ حب. يعني اقوى حاجه واجه بيها حب، حب. فبالتالي ابن القيم هيستفيد في مسألة الحب دي بالذات. ويمكن اتكلمنا آخر مرة على قد ابن القيم قاعد يتكلم في كلام جميل في الحب، إن هو أصل حركة المخلوقات، كلام إيه هو الحب المحمود وإيه هو الحب المذموم، وإيه أنواع المحبة، المحبة محبة الله وهي أصل الأصول، محبة ما يحبه الله، محبة في الله، إنسان يحب في الله ويبغض في الله، محبة مع الله اللي هي المحبة الشركية اللي هي هنتكلم عنها برضو النهاردة تاني، تمام. وتكلم عن المحبة الطبيعية اللي هي محبة الزوجة والأولاد، واستفدنا في الكلام دوت، وعدنا نفصل وإيه المزموم فيها وإيه المحمود. ما زال ابن القيم بيتكلم عن المحبة في فصل سماه آثار المحبة بقى. يعني إذا تمكنت المحبة من قلبك، فصل عندي هو اسمه كده، ممكن يكون عندك حولنا العناوين في بعض النسخ مش هي هي، يعني لأن مش ابن القيم اللي حط العناوين دي، إنما تصرف أصحاب الكتب يعني. لكن هو فصل بيقول آثار المحبة وأحكامها وتوابعها ولوازمها. أول الفصل بيقول والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام. يعني حد عايز يمسك الفصل دوت، هو أوله والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام، سواء كانت محمودة أو مذمومة. يعني بيتكلم في محبة عموما، أي محبة لها توابع. يعني أنت طالما حبيت يبقى فيه، هيبقى فيه شوق، هيبقى فيه فرح عند لقاء المحبوب، في حزن عند فراق المحبوب، دي كلها توابع هتحصل معاك طالما حبيت. حسب المحبوب هيبقى حكم الحاجات دي تابع للمحبوب، فإذا أحببت من يستحق المحبة صارت كل هذه الأشياء عمل صالح، إذا أحببت من لا يستحق المحبة صارت كل التوابع دي عمل فاسد، تمام. فبيقول المحبة المحبوب، قال سواء كانت محمودة أو مذمومة، نافعة أو ضارة، من الوجد والذوق والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب. اتصال بالمحبوب ممكن يبقى عمل صالح أو فاسد. إيه الفرق بين الاتصال بالزوجة والاتصال بالعشيقة؟ هذا عمل صالح هذا عمل فاسد. مجامعة الزوجة صدقة، مجامعة العشيقة زنا محرم. فنوع الاتصال هيفرق المحبوب مين هو. ونفس الفكرة في الاتصال بالله في الصلاة وفي العبادة وفي الدعاء، تمام. والاتصال بالأوثان، سجود وركوع ونزل، ده محبوب وده محبوب في النهاية، تمام. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالتوابع هي هي، هيبقى فيه الشوق، هيبقى فيه التقرب، هيبقى فيه التواصل. قال والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه. إنسان لما يبعد عن ربنا بيشعر بحزن وتأسف، ده يؤجر عليه. تاني بيبعد عن اتحرم من الموبايل واتكسر، فمش عارف يشوف النهارده الافلام الاباحيه، فقاعد زعلان ومتضايق، ده حزن ماجور عليه وده حزن ياثم عليه، هي نفس الفكره، تمام. قال والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن. في واحد بيبكي شوقا الى الله، واحد بيبكي قدام اغنيه، واحد بيبكي قدام فيلم، واحد بيبكي في عند قراءه ايه. الدافع الاثنين الحب، ودي توابع. ده بيحب الممثلين وبيحب الأغنية وبيحب ومتأثر فبكى في ميزان سيئاته. التاني بيحب ربنا فقرأ كلام مشتاق بكى في ميزان حسناته. فعايز هو عايز يقول إن طالما في محبة ليها توابع ولوازم، في فرح وفي شوق وفي بكاء وفي حزن وفي اتصال وفي بعد وفي صد وفي هجران، ممكن ربنا يطردك وتشعر بكده بفترة، تتألم وتعذب وتزعل، وممكن حبيبتك اللي في الحرام تقول لك انا مش عايز اكلمك، برضو نفس الفكره، هتزعل وتندم وتعيط وتتوسل اليها، تاني هتوسل لله ان هو يرجعه، وده بيتوسل لحبيبته ان هي تكلمه تاني، ده في ميزان حسناته وميزان سيئاته. هي هي عايز يقول ان كل محبه هي نفس السيناريو، عشان كده وعايز يوصلك لفكره ان المحبه لا تواجه الا بايه؟ بمحبه. لان الانسان في الاخر مشاعره دي اذا لم يصرفها للمحبوب الذي يستحق فسيصرفها لمحبوب لا يستحق، لان الانسان لن ينفك عن، هو انسان بطبيعته لازم يحب حاجه ويتعلق بيها ويتواصل معاها ويفرغ فيها طاقه العواطف اللي عنده ويشتاق ليها ويفرح بوصالها، ولازم يحصل له كده. فاذا لم يجد ده في الحلال او ما حطوش في الحلال، الاصل طبعا الله والرسل والانبياء والصحابه وكده، ثم بعد ذلك من يستحق المحبه؟ مين؟ الزوجة والأولاد والأم والأب ومن يستحق المحبة. ما دي محبة برضه هتبقى هيتكلم عنها في الدرس الجاي اللي هو هيسميه العشق الحلال كمان، ان ده حلال تؤجر عليه، وازاي ان انت توجه الطاقة ديت في الحلال ولو وجهتها في الحرام يحصل ايه. ده كلام النهاردة، يعني النهاردة من القيمة كان فيه لو انت وجهت طاقة المحبة دي والشوق والفرح والسرور والكلام ده في الحرام يحصل ايه. مرة جاية بقى هيختم الكتاب بلو احنا استعملنا طاقة المحبة دي في الحلال هيحصل ايه. فبيقول هنا المحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنيا وأخرى. أي محبة عايز تقيمها دي محبة محمودة ولا مذمومة، سأل نفسك المحبة دي تنفعني في الدنيا والآخرة أم لا. محبة الزوجة تنفعك في الدنيا والآخرة؟ آه. محبة الأولاد تنفعك في الدنيا والآخرة؟ آه. وهكذا، محبة الأب، محبة الأم، محبة الصحابة، محبة الأنبياء، محبة الله طبعا على رأس ذلك. طيب محبة الإباحية؟ لا، يبقى دي محبة مذمومة. محبة الأغاني، محبة الموسيقى، محبة الممثلين، محبة الرقصين، محبة دي بتنفعني في دنيايا واخرايا، على طول تقيمها، يبقى دي محبه ايه مذمومه. لان طالما وجدت محبه كل التوابع هتحصل. خلي بالك اوعى تحط قلبك ومحبتك في محبه ايه مذمومه. فبيقول المحبه المذمومه هي تجلب لصاحبها ما يضره في الدنيا والاخره، وهي عنوان الشقاء. بعد كده ابن القيم يرجع لنا تاني في الحته اللي هو دايما بيدندن حواليها في الكتاب، وهي تمرين العزيمة. ويا ما قلنا الكلمة دي كتير، تمرين العزيمة. وتمرين العزيمة أنه دايما يعقد في عقلك مقارنة، لأن القيم هو الكتاب كله بيدور حوالين حاجتين كما بينا مرة، كلمتين اللي العلم والقوة العلمية والقوة العملية. القوة العلمية أنه كل شوية يديك معلومات علمية تعرف بيها الطريق ده والطريق ده. القوة العملية كل شوية ابن القيم بيجدد عليك بإيه، بأنه كل شوية يكرر عليك معاني بيكلم بعقلك يقول لك بعد اللي انت عرفته ده ايه رايك تختار ايه. فبيقول ومعلوم ان الحي العاقل لا يختار محبه ما يضر ويشقي. يعني انت لو عاقل حد يختار المحبه ما يضر ويشقي؟ يا ما تحبش واحده في الحرام، يا ما تحبش اباحيه، يا ما تحبش قله ادب، يا ما تحبش اغاني، ما تحبش مسلسلات. فيش حد عاقل يحب حاجه تضره، ده المفروض. وانما يصدر ذلك عن جهل وظلم. ليه بيقول جهل وظلم؟ لان حاجه من الاثنين، يا انت يا جاهل يا ظالم، ظالم بالهوى. يعني لان ممكن انسان بيكون بيحب حاجه بس ما كانش يعرف انه حرام انه يحبها، فانما اوتي من اللي هنا من الجهل. تمام، بيحب مثلا بيحب الافلام والمسلسلات، ما كانش يعرف ده غلط، ما كان لسه في الاول وفاكر ده عادي، ما وان اتفرج دول ممثلين مش مشكله تبص عليهم، فهو حب وتعلق وتباظ الدنيا باظ، انما اوتي من جهل. وواحد تاني لا، الظلم بقى اللي هو ايه، ان انت بقى عارف وعارف ده غلط وعارف ده بيضرك وعارف انه حرام، وانما غلبك الهوى مش قادر. عارف الإباحية حرام بس مش قادر أبطلها، عارف إن النظر للنساء في الجامعة وفي الطرقات وفي الكلام ده حرام مش قادر، فالهوى هنا غلبك. فإنما يؤتى الإنسان من إيه، جهل أو إيه أو ظلم. فإما يكون جاهل إن المحبوب دوت محبته ضارة يبقى يتعلم، أو عنده هوى عارف إن هو محبته ضارة لكن هواه يغلبه. فهنا ده بقى اللي عايزين هنكلم معاه، إزاي أنت إزاي نديك قوة علمية وقوة عملية تساعدك إن أنت تتغلب على الهوى دوت، زي ما قلنا ببيان ضرر اللي انت فيه وان هو يقوي عندك حب الله. فابن القيم من هنا للاخر هيتكلم في حتة علمية يقول لك ضرر المحبة دي لو تمكنت منك، وبعد كده يتكلم في حب الله سبحانه وتعالى وازاي الانسان ينتصر بهذا الحب على حب الايه المحرم دوت. فبيقول فاما النفس تكون جهلة او تكون ظالمة، وده الايه الكلام اللي احنا ايه قلنا. تمام، قال فإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم مطبوعه. فالمحبة النافعة المحمودة هي عنوان السعادة وتوابعها كلها نافعة. فإن بكى نفعه، وعد يبكي شوقا لله ينفعه، ينفعه ينفعه، يبكي شوقا لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام ينفعه. تمام، يبكي حزنا على أولادي وكان ولد عيان ولا مريض فبكى رحمة بيه، ابنه مات بكى، ينفعه ولا ينفعهش؟ ينفعه، لأن المحبة دي أصلا محبة كانت محمودة. تمام، قال فإذا بكى نفعه، وإن حزن نفعه، وإذا فرح نفعه، وإذا انقبض نفعه، وإذا انبسط نفعه. فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكام هذه المنازل في ربح وقوة، وعكس ذلك في المحبة الضارة المذمومة. فالإنسان اللي بيشتاق هو محبته للبنت في الحرام حرام، وبكاء شوقا إليها حرام، وفرحه بتواصلها حرام، وفرحه بلقائها حرام، وفرحه بلمسها حرام، وتواصله الجسدي معها حرام، كله حرام. فكل ده أصله المحبة للضارة. فكل التوابع دي تبعده وتزيده خسارة وبعدا. وهذا شأنه كل فعل، كل فعل يتولد عنه معصية فهو فعل أكيد مذموم، وكل فعل تولد عنه طاعة فبلا شك هو فعل محمود. تمام. بعد كده بيتكلم في فصل تاني بعد كده، قال المحبة والإرادة هي أصل كل فعل. خد بالك، وعايز استرسل معاك عشان يقول لك في الآخر العشق إيه علاقته بالموضوع دوت. بس خلينا من عبد القيم بيقول بعد كده المحبة هي أصل كل الأعمال وأصل كل فعل. إن الإنسان لا يتحرك إلا بمحبة. تمام. أي حركة في الكون إنما هي بمحبة، محبة الأكل، محبة الشرب، محبة النساء، محبة الله، محبة الصالحين. هتلاقي كل حركات الناس في الحياة إنما نبيع عن محبة ما. تمام. فبيقول فكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل، فإن أصل كل دين سواء كان حق أو باطل أصله المحبة. تمام. أصله المحبة، والمحبة في الدين محبة مختلفة. يعني بنقول دايما احنا قلنا في أنواع المحبة، إيه الفرق بين حبك لله وحبك للزوجة؟ حب لله فيه حاجة لو وجدت في غير الله لكانت كفر وشرك، وهي إيه؟ الذل والانقياد. تاني، حب الله إيه اللي بيخليه تعبدي؟ نقول حب الله عبادة، صح؟ هل حب الزوجة عبادة، يعني عبادة للزوجة؟ لا، رغم دي كلمة دي اسمها حب ودي اسمها إيه؟ حب. حب الله عبادة مش عبادة؟ عبادة. حب الزوجة عبادة للزوجة؟ لا، لأنه يفتقد إلى إيه؟ الذل والانقياد. أنا بحب زوجتي أولا لله لأن هي مسلمة وطيبة، وبحبها زيادة عشان مثلا جميلة وتتودد لي وكلام، فإيه؟ الحب بيزيد بالمعاملة والأخلاق، صح؟ فدي محبة ملهاش علاقة بالعبادة، دي اللي سماها ابن القيم محبة إيه؟ طبيعية. فاكرين؟ محبة ولادي، بحب ولادي عشان ولادي وعلشان مؤدبين وعلشان أذكياء وكذا وكذا. تمام. مثلا دي اسمها محبة إيه؟ طبيعية. هل أنا بعبد ولادي؟ طب ليه ما بعبدهمش؟ عشان إيه اللي مفقود في الحب ده؟ الذل والإيه؟ والانقياد والخضوع. طيب، محبة المشركين للأصنام محبة طبيعية ولا محبة تعبدية؟ تعبدية. ليه؟ لأنه توفر فيها ليه؟ الذل والانقياد والخضوع. تمام. محبة النصارى للمسيح محبة طبيعية زي ما احنا بنحب المسيح ولا محبة شركية؟ محبة شركية، لأن هما حصل ذل وانقياد وإيه؟ وخضوع. فعايز يقول إن الدين مبني على المحبة كده كده، والمحبة اللي هي نقصدها هنا المحبة اللي هي فيها ذل وخضوع وانقياد. تمام. عشان كده هيوصلنا بعد كده إن العشق بيوصل لدرجة في قلب العاشق يجعل معشوقه معبود ليه، لأن بيدخل هنا الشيطان ويطور المحبة، بيحولها من محبة طبيعية محبة رجل لامرأة. يعني الواحد لو مال لامرأة حتى لو في الحرام هو ميل طبيعي، صح؟ كان الشيطان بيطور الموضوع دوت ويعمل زي ما نقول كده تطوير أبديت بقى للمحبة دي لغاية ما يوصلها لإيه؟ للذل والخضوع والانقياد، فتتحول من معصية إلى إيه؟ إلى شرك. وده موجود في ناس ممكن يشوف حبيبته يسجد لها، وده رؤية قبل ذلك يعني، وحكي وسمعنا عنه قبل كده. ممكن ما يكونش حواليك بس ده موجود جدا، بل كان موجود في أشعار العرب، وهذا هنشوفه كمان شوية. وعايز يقول يعني ان الدين أصل الحب، والحب هنا فيه كمال انقياد وطاعة وإيه؟ وخضوع. تمام. بيقول حتى الدين الباطل برضو مبني على كده، كل الأديان مبنية على كده، مبنية على محبة، سواء محبة الله محبة غير الله، وفي الآخر كل واحد بيخضع ويزل لمن يعبده. فكل الأديان مبنية على إيه؟ على الحب اللي هو كمال الخضوع وكمال الإيه؟ الذل. تمام. بيقول ويكون من الأدنى إلى الأعلى إلى الأعلى. فبيقول ينبغي، والدين الباطن لابد أن يكون فيه حب وخضوع كالعبادة سواء، بخلاف الدين الظاهر. يعني الدين الظاهر اللي هو إيه؟ عايز يقول اللي ممكن واحد يصلي وما يكونش يحب ربنا، فالظاهر ممكن يستوي فيه المؤمن والمنافق، لكن الباطن لازم يكون فيه حب حقيقي. وبعد كده اتكلم على عشان ربنا سمى يوم الدين بيوم الدين لأن يوم الجزاء والحساب، لأنه هو فرع عن المحبة، لأن ربنا هيحاسب الناس على محبوباته. فمن وافق الله في محبوباته جوزي بالحسنى، ومن خالف الله في محبوباته جوزي بالإيه؟ جوزي بالسوء جزاء وفاقا. استرسلوا شوية في الكلام على اليوم الإيه الآخر، عدي الحتة دي. وبعد كده قال والدين دينان، والدين دينان، دين شرعي ودين حسابي، دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي، وكلاهما لله. ليه؟ لأن الدين الشرعي من اللي شرعه؟ ربنا. والدين الجزائي من اللي هيطبقه؟ ربنا. فالدين لان هو تفرع ان هو بيحكي مالك يوم الدين. هنا مقصود مالك يوم الدين، الدين هنا مقصود به التدين ولا الدين اللي هو ليه الحساب؟ الحساب. فعايز يقول مع كلمه الدين ليها معنيين، معنى فرع عن الشريعه ومعنى فرع عن الجزاء. فالدين اللي هو الاوامر والنواهي اللي هو ده الدين الشرعي، والدين اللي هو المحاسبه والجزاء ده الدين الحسابي الجزائي. فمين كلام ابن القيم؟ فبيقول الاثنين لله، لان الذي يامر ويشرع اصلا هو الله، والدين الشرعي ناتج عن المحبه، لان الله لا يامر الا بما يحب ولا يشرع الا ما يحب. اكيد بيقول والدين الجزائي هو ايضا لله وهو فرع عن المحبه، لان الدين الجزائي في النهايه مبني على العدل او الفضل، وكلاهما محبوب لله تعالى. فالله يحب العدل والله يحب الفضل، سيعامل الكفار بالعدل ويعامل المؤمنين بالايه؟ بالفضل. فعاد الدين الشرعي والدين الجزائي الى الله، وكلاهما عاد الى المحبه، محبه الله في شرعه هو لا يامر الا بما يحب، يبقى عاد الدين كله الى المحبه. عشان هو عايز يقول ان اصل الدين المحبه بمعنى ايه؟ سواء قلت لي الدين بمعنى الشرعي اللي هو الامر والنهي، او الدين بمعنى الجزاء الحسابي، كلاهما يعود الى المحبه برضو، لان الدين الشرعي ربنا لا يشرع الا ما يحب، فعاد الامر الى المحبه. والدين الجزائي مبني على الفضل والايه؟ والعدل، وكلاهما محبوب لله تعالى، فعاد الدين بمعنى ايه؟ الى المحبه. هكذا استرسل ده خلاصه الكلام في الحته ديت، لغايه ما بدا ابن القيم بقى في فصل اسمه مفاسد عشق الصور، هو ده المحور الايه؟ الاساسي اللي احنا النهارده جايين نتكلم فيه. ابن القيم بدأ بعد كده معانا في الفصل بتاع مفاسد عشق الصور، هو ده اسمه كده عندي، وغالبا هيكون عندك حاجة شبه كده يعني. بيقول ونختم الجواب، لأنه فعلا خلاص هو بيخلص بقى، هيتكلم عن دلوقتي النهاردة هيتكلم على مفاسد العشق المحرم، لأن احنا قلنا ان ابن القيم بعد كده يقول لا في عشق حلال، وده كلام مرة جاية، وده اللي هنقدر نقاوم بيه، لأن انت لا يمكن ان تنزع العشق المحرم إلا بعشق ايه؟ حلال. هيتكلم بقى من أول محبة الله لمحبة الأنبياء والصالحين، وبعد كده يتكلم عن محبة الزوجة والكلام ده، تمام؟ لكن النهاردة بس هيتكلم في العشق المحرم وضرره ومفاسده. فابن القيم مش بيقاوم العشق كله، وإنما الأصل هنا يتكلم في العشق المحرم وضرر ذلك. هو بيقول بقى لو أنت فهمت المقدمة بقى اللي أنا قلتها ديت، تعالى لي بقى إيه جوه بقى. عايز يبغض لك العشق المحرم ليه؟ لأن العشق المحرم ده سببه مين أصلا؟ الشيطان. فأنت لما بدأت أنت اديت المادة الخام للشيطان، ممكن ينفخ فيها، ينفخ فيها لدرجة ما يوصلها إلى إيه؟ إلى الصورة الكفرية الشركية. فهي أصلها أصلا حرام. فالمحبة عشق الصور، بالك عشق كلمة الصور دي مش قصد بيها الصور، يعني هو عايز يقول أي، لا مش تماثيل ولا قصد الصور برضه، عشان تفهم كلام ابن القيم. ابن القيم يقصد أي حاجة، أي حاجة مصورة يعني. فالإنسان عنده هو يدخل في الصورة، يعني هو بيتكلم في حب المعشوقة، فدي صور يعني، مش صور اللي هي التصوير يعني ولا المجسمات، اي حاجه. ربنا هو المصور، اي حاجه، البني ادم صوره، التلفزيون صوره، الموبايل صوره، الصور الاباحيه، الافلام، الفيديوهات، الصور الثابته، كل ده عن القيم دي اسمها صور يعني. عشان ما تخشش الفصل وانت مش فاهم الكلمه دي تتوه مني، لا وهنا هيتكلم في البنات والاباحيه وكل حاجه دي، كل دي اسمها عنده ايه؟ صور. فالإنسان يعشق صورة، عشق محرم. هو بقى ابن القيم حيتك في الحتة دي ويقعد يوصلنا الضرر اللي ممكن يحصل لك إيه. أما العشق الحلال فبيوصلش لكده، لأن العشق الحلال أصلا ما بيجيش من الشيطان. الإنسان بيحب زوجته في الله، هو أصلا بيحبها في الله، هل ممكن يوصل معاه إن الشيطان ينفخ في المحبة في الله يخليها عبودية؟ هذا لا يمكن، تمام؟ يحب ولاده في الله، هل ممكن الشيطان يخليها كده؟ لكن ممكن يخلي لك كده مع إيه؟ مع واحدة، تمام؟ زي مجنون ليلى مثلا، كان كده وصل المرحله ديت، كان خلاص فقد عقله تقريبا، لانه كان عشق محرم، تمام؟ خلاص بقى يكلم نفسه في الشوارع، وبقى خلاص بيقول اشعار فيها كانه فعلا بيكلم ربنا سبحانه وتعالى، حاجه رهيبه جدا، تمام؟ وده الوقت كتير جدا تجد بقى تعلق البنات بالممثلين والمغنيين، تعلق شباب ببعض الممثلات سواء غرب او مش شرق، تمام؟ تعلق ببعض الممثلات الإباحية، في شباب وصل تعلق بممثلات إباحية، تعلق تام، خلاص صارت معشوقة لي، بيعلق صورها في الأوض وبتاع وعلى موبايله، الدنيا بقت بالنسبة له إيه؟ خلاص دي قبلة بالنسبة لي. لو فعلا قدر ربنا البنت دي ظهرت قدامه وقالت له اسجد لها، هيسجد لها على طول، لأن صار حبها حب الشخص ده ليه، حب تعبدي فعلا. في تمام الخضوع والمذلة، تمام. وده تشوفه في ايه مثلا البنات اللي بتحب يحبوا مثلا بتوع البي تي اس دلوقتي. وصل فعلا بعض البنات مع النماذج البي تي اس الى الى الى الذل والخضوع. لما واحد منهم اللي هي بتحبه مثلا، كل واحده بتختار واحد معروف في البي تي اس، بتختار واحد ايه يبقى ده معشوقها فعلا. لو الفلان ده طلع كتب بوست، كل البنات دلوقتي يحطوا صورتي على الايه خلفيه الموبايل، هيعملوا ايه؟ يجب انهم يعملوا كده، وجوب عندهم. واللي ما تعملش كده تبقى مش من الارمي، يبقى كده ايه، يبقى كده مش كويسه، فتيجي ترفض من الارمي، تمام. دلوقتي تعملوا شير للاغنيه ديت، وكل واحده تجيب مش عارف ايه، بتلاقيهم فورا خضوع. فعلا صار الامر اشبه بالذل والخضوع. ففي درجات، يعني مش هقول كل البنات كده طبعا، ولا كل واحده عملت كده تبقى كفر، بس عايز اقول ان احنا وصلنا بندخلنا في حته الايه الذل والايه والخضوع دلوقتي، تمام. ففي لسه في بنت في حته المعصيه، وفي بنات وصلوا للكفر، ان صار المعشوق ده معبود فعلا، لانه حتى لو هي لم تسميه معبود، وانما طالما توفر مع الحب كمال الذل وكمال الخضوع، ما فرقش حاجه عن حب ايه، حب الله سبحانه وتعالى. فعايز اقول ان الشيطان، الفكره ان قايم هيخش هنا بيقول لك إن, ان ان ان ان الحرام انت اللي فتحت بابه، فما تزعلش، انت اللي جبت الشيطان، وما تأمنش. وصل ناس الى فعلا الحب التعبدي، فلو سلمت من الحب التعبدي لم تسلم من كم الكبائر اللي هتقع فيها زي ما هيبين دلوقتي. فعايز يقول احنا عايزين نختم العشق المحرم. هو اصلا هو ده سؤال السائل الاولاني، خد بالك هو كان بيسأل عدي بالذات، قال سأل السادة العلماء رأيهم في رجل ايه عنده فتنة كلما يعني حاول يعالجها ازدادت توقدا وشوقا والكلام ده. هو بيتكلم عن عشق، عشق ايه؟ كان بيعشق ايه؟ ما نعرفش. السائل الاصلي كان بيعشق واحدة، كان بيعشق الاباحية، كان بيعشق الله اعلم، قد يكون بيعشق رجل كده، ممكن يكون عنده مشكلة في الشذوذ، الله اعلم، هو ما قالش، بس هو بيقول في عشق. مش كده ابن القيم اصلا هيتكلم عن نوعين العشق، بيقول عشق الرجل للمرأة وعشق الرجل للرجل، وفي عشق المرأة للمرأة. احنا بنشوف دلوقتي طبعا الايه العجائب، خلاص كل حاجة دلوقتي مفهومة بالنسبة لنا. يمكن زمان كانوا بيقولوها واستنادا لقصة لوط مثلا، كان دلوقتي بنشوفها، شوفها على الارض، مش بقول لك بنشوفها في التلفزيون كمان. عشق رجل لرجل، عشق حقيقي، عشق امرأة لامرأة، عشق رجل، يعني زي ما طبعا دلوقتي الموضوع مش هنطول في الحته دي، الموضوع بقى مؤلم جدا. يعني تنوعات دلوقتي بقى الغرب بيضغط في حته الهلاميه الجنسيه، ان او مش هلاميه الجنس، هو كجنس هو بيقول لك الجنس ذكر وانثى كجنس بس، لكن هلاميه الدور اللي بتقوم بيه الغرب دلوقتي عايز يفصل بين الجنس وبين الدور. انت اتولدت ليك عضو ذكري، فانت جنسيا سكس يعني ميل، ده اسمه ايه سكس بتاعك، الجنس بتاعك. يعني اتولدت بعضو انثوي، دي خلاص دي في ميل كايه تشريح بس. اما اختيارك ان انت تبقى ايه بقى بعد كده، ده اختيار حر، تبقى اي حاجة. في مرونة غير عادية عندهم، ممكن عايز تبقى رجل تكمل رجل، ماشي كويس، عايز ميولك ان انت تبقى انثى وتمارس دور انثى بشكل كامل من غير عمليات ولا حاجه، يعني مش لازم تحول نفسك، انت هتمارس دور الانثى في اللبس وطريقه الكلام والبتاع، وتطلب الزواج من رجل وعادي. انك انت تبقى احيانا ذكر احيانا انثى عادي، هو ده اللي بيسموه كده. في عندهم جي، في عندهم ايه، في عندهم الباي سكسشوال، يعني هو مزدوج، يعني شويه كده الصبح كده وبعد الظهر ايه، بعد الظهر كده. في عندهم الترانسجندر، ترانسجندر ده المتحول بقى، اللي هو عايز يتحول بقى، خلاص وصل لدرجه من التعلق بالناحيه الثانيه انه عايز يبقى شبهها بالظبط، فيبدا عمليات الايه التحول. وفي عندهم الكيو دوت سموه الكوير، كوير يعني حائر لسه ما قررش يعني. هو ال جي بي ال جي بي تي ديت كيو، ده اختصار للايه للمراه اللي تحب المراه والرجل اللي بيحب الرجل، واللي هو بوشين ده، والمتحول واللي هو ما حائر ده لسه ما قررناش هنعمل ايه كوير. انت متخيل كم التنوع؟ وبقى بينفسوا بقى في الحته دي في العشق بقى، ان يحصل عشق بين الايه كل الاطراف دي، المفروض ايه انت مش عارف تمسك انت فين. فده هيكلم ابن القيم، هيتكلم كانه عايش معانا في الحته دي. عشان كده ابن القيم اول ما بدا بيقول ان العشق ده اذا تمكن من القلب، لان العشق ده اصلا مقره الايه قلب، والقلب هو الملك. انت متخيل؟ انت عارف الواحد لما ايه بيسرق قلبه مش هيتاثر قوي، صح؟ لما مثلا لو حتى شارب خمر مثلا او شارب منكر مثلا، اي منكر، قلبه نفسه ما المنكر ده مش مكانه ليه القلب قوي، هو متعلق بيه بس مش مستقر للدرجات. لكن الحب، الحب بيخش على ايه، على الريس على طول. يعني ليه السرقة، الخمر، الحشيش، الكلام ده بيكلموا الوزراء وأتباع ومساعد الوزير، الكلام دوت ممكن بيتعلق بالقلب ايه من بعيد، لكن الحب بيكلم الريس على طول. عشان كده دي مبسطة العشق، عشان كده من القيم بيفرد لها كلام يقول ده أخطر شيء، لأن ده مش زي السرقة. انت ممكن تلاقي واحد بيسرق وحاله كويس، كل حاجة كويسة بس هو بيسرق. ممكن تلاقي واحد مثلا بيشرب سجاير بس كل حاجة فيه كويسة، صح؟ لكن لا تجد عاشق إلا محطم من كل الجوانب. لو وقع في العشق، العشق بجد، تلاقي كل حاجة بايظت منه، بايظت منه مرة واحدة، الصلاة باظت، صح؟ القرآن باظ. ممكن تلاقي واحد بيشرب سجاير وبيبكي في قراءة القرآن وبيصلي الصلاة في المساجد وبرب أمه، كل حاجة تمام، صح؟ ممكن لو واحد مثلا ليه ممكن يسرق حاجات بسيطة كده ومستخيم في باقي كل حاجة، لكن ما تجد عاشق إلا محطم من كل الجوانب، صح؟ فالعاشق دائما تلاقي صلاته باظت، صيامه باظ، دائما تايه، دائما سرحان، علاقته بأصحابه باظت، علاقته بأهله باظت، دائما متوتر، دائما مضطرب، دائما عصبي، دائما ليه؟ لأن هنا بتتكلم في معصية بتخش على الملك، بتقتل الملك على طول، فكل حاجة بتتدمر. ألا إن في الجسد إيه؟ مضغة، إذا صلحت صلح سائر الإيه؟ الجسد. إذا فسد، فإفساد العشق للقلب إفساد مدمر مباشر من جوه، بيجيب من جوه، بيدمره من جوه. عشان كده بيقول هنا فساد العشق يؤدي إلى فساد الإيه؟ القلب بالذات. فإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وبالتالي فسد ثغر التوحيد. لو التوحيد برضو مركزه فين؟ القلب، صح؟ فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فإذا هو التوحيد أصلا مقر القلب، والعشق مقره ليه؟ القلب. إذن عندنا معصية بتنافس على مركز القيادة. عشان كده ابن القيم بيقول إن العشق ينافس التوحيد، العشق ينافس ليه؟ التوحيد. عشان كده قلنا إن العشق ممكن يوصل ليه؟ للشرك، صح؟ العشق الشركي، لأن هو بيضرب في التوحيد. في السرقة عمرها ما توصل للشرك، الزنا عمره، الزنا نفسه عمره لو زنا لوحده كده من غير عشق. عشان كده ابن القيم حتى يقول كمان شوية، أو العشق أخطر أحيانا من الزنا نفسه. الواحد بيزني بواحدة بس يحبهاش، بيزني كده عشان يقضي شهوته، يقول ده أهون من العشق الشركي، تمام؟ أهون من، ممكن يكون من قتل النفس كمان. بيقول بقى إن ربنا حكى مرض العشق ده عن طائفتين في القرآن كله. حكاه في قصة يوسف اللي هو تعلق المرأة. هنا خد بالك قصة يوسف ما تكلمش حب مرأة الرجل، الرجل لمرأة، يعني العكس، المرأة الرجل. فهو الدرس ده مش لإيه؟ للرجال مع النساء، هو مع النساء مع الرجال. العشق متبادل، المرأة بتحب الرجل والرجل يحب المرأة، والعشق بالطرفين. وانا ضربت لكم مثال على اخطر عشق دلوقتي موجود، عشق البنات للمغنيين الكوريين، تمام؟ شيء رهيب جدا في بنات المسلمين في من سن 12 وطالع، تلاقي حاجة بقت مرعبة، مرعبة احوال البنات مخيفة جدا في الباب دوت. لارين بقت شنط المدارس بتاعت ابتدائي عليها الايه، عليها صور الناس بتوع البي تي اس دول. في ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل لبناتنا؟ يعني هل بناتنا يوصلوا للعشق الشركي قريب؟ وارد لو تساب الموضوع كده والشيطان نفس فيه، خاصة مع الجهل، السن ده مش فاهم حاجة، ما يفهمش يعني ايه خضوع وذل وانقياد. الشيطان يخش يحوله، تعالى بقى اقنعه، بعد كده مش هعرف يطلع منها. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، مش هعرف يغير ما اعتاد عليه. خطر، خطر الشركي وبس فيه هو صغير. اه مش مكلف، ممكن تكون لسه ما تكلفتش، لكن ساعة ما تكلف هي خلاص اتعلقت، انسى. فيقول ربنا حكى الموضوع ده مرتين، مرة أو في قصتين مشهورين، قصة حب امرأة العزيز ليوسف، ده عشق محرم لأنه هو كان أدى إلى محرمات، ومقاومة يوسف للموضوع ده طبعا. والمرة الثانية حكاها في قصة قوم لوط، عشق الرجال للرجال، لعمره كأنهم لفي سكرتهم يعمهون، سكرة، ربنا سماهم وهم سكرانين. فبيقول بيتكلم بقى عن امرأة العزيز لما عاشقت يوسف. هنا هيتكلم على قد ايه يوسف عليه السلام كان قوي جدا في مقاومة الموضوع ده، وقد ايه الموضوع ما كانش سهل. عشان كده بيقول ان الموضوع بيستمد صعوبته من قوة الداعي وزوال المانع. دايما عايز تعرف اجر ترك معصية، انظر المعصية دي كانت، هل كان الداعي ليها قوي ولا لا، كان في مانع منها ولا لا. لما ما يكون الداعي، لما يكون الداعي قوي وما فيش مانع من فعلها، اعرف اللي بيتركها عند ربنا حاجة عالية جدا جدا جدا. عشان كده فاكرين في قصة اصحاب الايه الغار التاني دوت، ليه التاني ده مجرد ما ترك الزنا انفرجت الصخرة، توسل بيه لان ده عمل رهيب رهيب، الداعي قوي جدا. قال كنت احبها اشد ما يحب النساء ليه الرجال، وبنت عمه احب الناس اليه، وحضرت وقعد منها مجلس الرجل من امرأته، خلاص وما فيش مانع وهي مش ممنع، وخلاص يا ما قالت له بس اتقي الله بس، وده اللي عملته. قال فقمت انا وهي احب الناس الي. فزوال المانع، ما فيش مانع اصلا ان هو يزني مع قوه الداعي، امراه اصلا يكونها امراه ده داعي، كونه ان هي تعرضت ده داعي، كونه جلس منها مجلس الرجل مراتي ده داعي، احب الناس اليه. ده صعب جدا جدا جدا ان هو يقوم في الوقت ده. فلما قام عنها عند ربنا بقى قدوه للعالمين. تخيل ده كان واحد حيزني من ثانيه، بعد ثانيه بقى قدوه الناس. عشان كده بقول لك انت كشاب وانت كبنت، لما بيكون قدامك فعلا موقف زي دوت ما تبررش، انت خده تحدي مش مبرر. بعد شويه يقول لك يا شيخ نعمل ايه، ما انا مش قادر، ما الدنيا سهله، ما البنات بيجوا سكه بسرعه، اعمل ايه؟ تمام، مفيش مانع، البنت بتكلمها دلوقتي بتيجي معاك على طول. تمام، البنت بالعكس بقى، لو بنت اللي كلمت ولد طبعا هيجي معاه اسهل ما ولد يكلم ايه بنت، صح؟ يقول لك شيخ ما على الموبايل كل حاجه، ما احنا ده بيطلع لي في كل حته، انا بكتب بس لو كتبت على اليوتيوب هيطلع لي. يبقى عندنا زوال المانع، صح، وقوه الداعي، شاب واعزب والدنيا بايظه معاك وبتشوف حواليك وبتاع، فانت عايز تعمل عاده سريه، عايز تشتهي، عايز تتلذذ. صدقني شاب في زماننا دوت، بنت في زماننا دوت، مفيش علاقات مع الطرف الاخر، مفيش جنس، مفيش اباحيه، مفيش زنا، مفيش عاده سريه، في حياء، في ادب، تاكد ان ده ولي الله، ولي من اولياء الله، حتى وان قصر في باقي الدين، لان دي بالذات تنقله نقله نوعيه عند ربنا. فلو انت شاب، في شاب شايف ان ده عذر، لا انا عايزك انت تشوف ده تحدي مش عذر. ان انت لما فهمت مني الكلمتين دول تقول طب ما ده تحدي، طب ما انا كده كده عمري ما هبقى زي السلف في الصلاه، صح، ولا هبقى زي السلف في الصدقه، صح، ولا هبقى زيهم في قيام الليل، صح، بس هم ما عندهمش الفتنه اللي عندنا دي دلوقتي. فلو انا قدرت اكون عفيف في هذا الزمان هغلبهم، لان هم ما كانش عندهم التحدي دوت. هم يغلبوني في الصلاه والزكاه وقيام الليل والحاجات دي وطلب العلم، بس انا اغلبهم في الصبر على الفتن. فده بالنسبه لك يبقى تحدي مش مبرر. فالشاب المهزوم يقول لك شيخ طب اعمل ايه، ما الدنيا بايظه، ما انت شايف، طب ما انا الواحد مش قادر بقى، نعمل ايه بقى؟ الواحد يقول لك لا، ده بالنسبه لي فرصه اثبت لله ان انا بحبه، دي فرصه اعمل حاجه صالحه في حياتي، ده الدنيا عندي ده واقعه خالص شيخ، انا هعتبر دي عملي الصالح الذي يتقرب به الى الله، ان انا في الزمن ده تعففت، ان انت كبنت في الزمن ده يا رب انتقبت، يا رب في الزمن ده عمري ما صاحبت ولد ولا كلمت ولد ولا مشيت مع ولد، انا يا رب في الزمن ده عمري ما بكلمت بنت ولا مشيت مع بنت ولا غويت بنت ولا مشيت في الاباحيه، يا رب انا ده بابي، حتى لو عملته قبل كده توبتك تبقى هي دي بدايتك، يا رب انا من النهارده هكون الشاب دوت، شاب نشا في عباده الله تعالى. ده واحد من السبعه، ورجل دعتهم رازه ولا جمال، فقال اني ده يعني في اتنين من السبعه ممكن تبقى انت منهم دلوقتي، وانت منهم دلوقتي، ممكن تبقى شاب نشأ في عباده الله دلوقتي تقرر، وممكن تبقى راجل دعته امراه. احنا مش تدعونا امراه، بتدعونا كل يوم 1000 امراه في الشوارع وفي اليوتيوب وفي التيك توك وفي الانستجرام، كم امراه بتدعوك كل يوم، هيت لك، صح؟ لو قدرت تقاوم كل دول، امسح التيك توك، امسح الانستجرام، خليك يا دوبك على الابلكيشن اللي انت عايز تنتفع بيها بس، شيل الباقي ده خالص خالص، امسح نمر البنات، ما تكلمش حد، انت مش ساذج، انت مش تعبان، انت راجل، هي دي الرجوله الحق. فاللي عايز يقوله ان يوسف عليه السلام عدى جامد قوي بسبب الموضوع ده. ليه بيقول توفى فيه كذا حاجه حصلت؟ اول حاجه ان يوسف عليه السلام رجل في النهايه عنده ميل للنساء، دي واحد. اتنين، ان يوسف كان شاب، طبعا الموضوع ده في الشباب غير في واحد كبير في السن، ففورة الشاب وحاجة الشاب إلى الأمر ده أشد من حاجة الرجل الكبير. بيقول كان أعزب، ليس له زوجة، ما سبقش لهش الزواج ولا قصة دي، ما كان في بلاد غريبة حدش يعرفه هناك، معروف إن وجودك في مكان حدش يعرفك فيه يخليك أجرأ على فعل المعصية، تلاقي الناس يروحوا أوروبا ممكن يعملوا اللي هم عايزين، يروحوا أمريكا يعملوا اللي هو عايزه، لكن لو رجع بلده يستقيم حواليه ناس عارفين تمام أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، وده أدعى وأدعى. فدايما المرأة الجميلة مغرية أكتر، لو كانت ذات منصب مغرية أكتر وأكتر تمام. وبعد كده بيقول أنها هي التي طلبت وأرادت، وده وفر عليه عناء المقاومة، يعني لم تمانع أصلا، يعني مش هو اللي عرض كمان، وما فيش ممانعة، يعني هي اللي عرضة وما فيش مانع أصلا. ودايما الرجل اللي بيعيقه أحيانا وصول المرأة أنه عارف أنه هيتقال له لأ، يعني ممكن قاعد يكون جيف فالو مثلا بنت عجبته وعايز يعمل حاجة فيها بأي مستوى من من التواصل يعني، فهو عارف ما فيش أمل هيكلمها يعني تصده يعني، فبيقفل من الموضوع عشان هو عارف أنه هيتصد. لكن لو واخد خط ضوء أخضر وعارف أنه يقبل هتلاقيه يقبل فورا تمام. فهو ده واخد ضوء، ده واخد 100 ضوء أخضر، بتقول له هي صريحة هيت لك وغلقت الأبواب، يعني الكلام إيه سالك إزاي. ورغم ذلك ودي فتنة أصعب وأصعب، بص الموضوع بيشد أكتر، أنه في دارها وتحت سلطانها، ده عبد عندها أصلا، يعني كمان مفروض أنه تأمره يطيع، خال بتأمره بما يشتهي الرجل، ويخشى منها العقوبة لو كمان ما قطعهاش، مش بس اللي هو يقول لها لا أو حيروح، يقول لها لا أنت عارف أنك هتعاقب وهيتسجن وعارف هيحصل فيه إيه عادي. وغلقت الأبواب، يعني ما فيش والأمان متوفر في المعصية ديت تمام. وأنها استعانت عليه بالنساء، جابت النساء كلهم وقعدوا كلهم يحاولوا يدفعوه إلى فعل المنكر معاها ومعاهم، وإلا تصرف عني إيه كيدها ولا كيدهن كيدهن. ده كلهم دلوقتي بيراودوه عن نفسه، بقى الموضوع رهيب، مش بس امرأة واحدة. تخيل رجل في الموقف ده شاب وأعزب وصغير وقوي وكل ده، كل النساء كل جميلات البلد بيراودوه، شيء رهيب شيء صعب. بس ده بيديك ايه عنوان ايه، انت مش معذور، مفيش حاجة اسمها الظروف، مش هتلاقي ظروف زي يوسف عليه السلام ابدا ابدا ابدا، مش هتقف موقف زي ده في حياتك، منصب وجمال وهيت لك وانت جميل واعزب وبلد غريبة، حاجة ما بترجعك ما تركبش تاني مهما كانت فتنتك، هي حتة من حتة وانت عامل لي مأساة، بقى عامل لي ان انا المفتون الواعي اللي مفيش امل ان حد يلحقني ليه يا عم. ما هو بيقولوا بعد كده توعدته بالسجن والصغار، والأسوأ بقى من كل ده ان الزوج ديوس ولا يخشى منه عقاب. هو فعلا لما شافهم مع بعض ومغلق الابواب والحكم حكم ان هي الفاعله وهي اللي شدته من ظهره فاتقطع قميصه، يبقى هي اللي راودته، قال يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يا انت تعبت قوي معانا والله، لا احنا شاكرين لك يعني التعب مجهود اللي انت بذلته في يعني مش كده يعني. فيعني يقول له ايه، يقول له خلاص قفل بقى الموضوع ده انت، وانت بقى ايه ربنا يهديك خلاص كده خلص الموضوع، كل اللي حصل ده عندك كده. فتخيل انت اصلا يوسف عارف ان سيده، هو عارف اكيد ان هو كده اصلا، هو اكيد شايف الواقع حواليه، عارف ان هو ما مش هيعمل حاجه وهي اقوى منه وهو ما بيعرفش يعارضها تمام. وحتى هي بعد قالت له سجنه وسجنه يعني كمان، يعني مش كمان هي اصلا اجرمت في الفعله ديت، يوسف بريء، الراجل سجنه كمان، يعني دليل على ضعف الشخصيه جدا. تخيل كل ده بيتوفر ويوسف عليه السلام طلع من كل ده ليه، لما استعانت عليه بائمه المكر والاحتيال، استعان هو بخير الماكرين سبحانه وتعالى، قال والا تصرف عني كيدهن اصو اليهن وأكون من الجاهلين. ده كان مفتاح يوسف للنجاة، مفتاح النجاة الأول يوسف صدق اللجوء إلى الله، ده في أول الموقف وآخره، في أول الموقف أول لقطة قالها ليه معاذ الله، يبقى أول مفتاح وأسرار نجاة يوسف صدق اللجوء إلى الله معاذ الله، وآخر حاجة قال ليه إلا تصرف عني كيدهن إيه أصبوا إليهن، فكان صادق في اللجوء في البداية وفي النهاية. نمرة 2 قال إنه ربي أحسن مثواي، إنه يتذكر إحسان سيده لي وإحسان الله لي، إزاي نقابله بالإساءة. إنه لا يفلح الظالمون، ده المفتاح الثالث، هو النظر في عواقب الفعل، لا يفلح ليه الظالمون، زنيت وبعدين مشيت معها وبعدين خدت اللي انت عايزه منها وبعدين سيبقى لك الحسرات والندمات والسمعة السيئة ليها وليك، أفسدت على نفسك جوازك اللي بعد كده، أفسدتها على زوجها بعد كده، أفسدت أخلاقك وأخلاقها، ينتظرك العقوبة والمحق والبركة في الدنيا والآخرة، كل ده تفكرش فيه، دايما اسأل نفسك وبعدين شربت حشيش وبعدين شربت خمرة وبعدين ما الذي سيبقى لك في النهاية؟ تذهب اللذة ويبقى مرارة الألم والندم، إنه لا يفلح الظالمون. وبعد كده واستبق الباب، الحل الرابع المفتاح الرابع اجري، اختصاره كده ابعد، اقفل كل حاجة بتوصلك كده. استبق الباب دي يعني ما تقفش مع ناس بيتكلموا في موضوع البنات، ما تقفش مع بنات مصاحبة، ما ما ما ما تفتحش المواقع اللي بتتكلم في القصه دي، ابعد عن الافلام، ابعد عن المسلسلات، ابعد عن الاغاني الكوري والعربي والاجنبي والهندي وكل حاجه، تمام؟ قفل على نفسك ابواب دخول المنكر، امسح التيك توك، امسح الانستجرام. استبق الايه؟ الباب. مفتاح الخامس والاخير انه من عبادنا المخلصين، اللي هي السوابق الخير. تعرف الى ربك في الرخاء يعرفك في الايه؟ في الشده. فلما كان يوسف من العباد، كان عبد صالح فيما مضى، أنجيناه عندما حضرت الإيه؟ الفتنة. فلما يبقى ليك سوابق خير مع ربنا، ليك صدقات كده مع نفسك، ليك ركعات مع نفسك، ليك كده عبادة مع نفسك، ليك ورد قرآن، ليك أذكارك مع نفسك، الحاجات دي ربنا بيذكرها لك عندما تأتي الفتنة. فتلاقي الناس وقعت وانت الوحيد اللي ما وقعتش، مش عارف ما وقعتش ليه مع اني زيهم بالظبط، مفيش حاجة، لا انت ليك سوابق عندنا. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فالأسلحة الخمسة: صدق اللجوء، استشعار المنة، النظر للعواقب، الأخذ بأسباب الفرار، سوابق الخير. لدرجة أن يوسف في الآخر قال: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. بعد كده من القيم قال اللوطية، بقى النوع الثاني اللوطية، وربنا ذكرهم في قصة لوط عليه السلام، لدرجة أنهم قال إن أتأتون الذكران من العالمين، وقال قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اللوطية ميل الرجل إلى الرجل، طبعا لو قلنا أن ميل الرجل إلى المرأة ده ميل طبيعي، ينبغي الإنسان أن يعني يجاهده إذا كان في حرام، وينبغي أنه يستعمله في الحلال، أنه بقى يسعى للإيه؟ للزواج والإنجاب. وده عشان كده ربنا ركب الفطرة دي عشان الحياة تستمر، لو ما فيش الفطرة دي الحياة تقف. كل هذا يقول لك أنا أوجع دماغي ليه واتجوز ليه، ما مش عايز أصلا، لا. فصارت الحاجة دي قوية عند الرجل وعند المرأة، عشان مهما كانت صعوبات الزواج، مهما كانت عقبات الزواج، برضو الناس مش قادر وعايز ينجوز. فده من مصلحة قيام الدنيا. وأما اللوطية فإذا وجدت في شخص، إن شخص وجد نفسه عنده ميل للإيه؟ للطرف، بغض النظر على السبب، ممكن يكون سبب نفسي، ممكن يكون سبب، لكن مهما كان السبب فليس بمبرر، لأن ده مخالف للإيه؟ للفطرة. فهنا لابد أن تكون المقاومة دائمة، لأن لا يوجد مصرف لهذه الميل. يعني قلنا النساء، انا لما بميل للنساء ايه اللي بقاومه؟ بقاوم الميل المحرم، اميل لواحده متجوزه، اميل لواحده مش هقدر اوصل لها، اميل لكن زوجتي خطب واحده وبقى مثلا بدا يتعلق بيها ويحبها، ماشي اديك ماشي في الايه، هي دي السكه هتوصل معاك لكده، تمام. لكن اللوطيه واحد بيميل الى رجل، اين المصرف؟ مفيش مصرف. هنا الحل هو المقاومة الدائمة، ان هو يقاوم الايه؟ الارادة دي دائما ويحاربها دائما. عشان كده بنقول بعض للاسف اللي بيحاولوا يروجوا للشذوذ دوت، بيحاولوا يربطوا الشذوذ بان هو في سبب جيني في الانسان، ان هو بيقولوا ده في حاجة اسمها جين الشذوذ. طبعا ابحاث بلهاء يعني وترد عليها كلها، لا يثبت ابدا في اي بحث علمي محترم ان هناك سبب بيولوجي في الإنسان يجعله شاذ. يعني ذكر يطلع بيميل إلى الذكور، مفيش أي سبب وجدوه في عضوي ولا كروموسومي ولا جيني ولا في أي حاجة من ولا إفرازات ولا هرمونات بتقول إن في حاجة زي كده تجبر واحد إنه يمشي في المسار دوت، وكله هري على ورق وكل الأبحاث ترد عليها. يبقى إن الميل دوت هو اضطراب سلوكي، يعني أحسن تصوير ليه كانوا بيصوروا إنه مرض نفسي، وبعد كده حسينه شوية قال لك ده اضطراب سلوكي. هو فعلا إما مرض نفسي أو اضطراب سلوكي. سببه إيه؟ مش ده موضوعنا. ممكن سببه إن مثلا هو صغير كان حد عمل الفاحشة معاه، ممكن هو صغير كان كل إخواته بنات كانوا بيلبسوه بنت زي البنات وكانوا بيعملوه زي البنات وهو صغير، وارد كان بيحصل كده، صح؟ أمه أفرطت في الدلال والمحبة والكلام دوت، فطلعته أشبه بالبنات من الرجال. أبوه كان ضعيف، أمه كانت متسلطة، فبدأ يكره الرجال وعايز يبقى ست، إنه بيعتقد الستات أقوى من الإيه؟ مش مشكلتنا سببها إيه. ممكن يروح بعد كده يبحث عن التوجيه النفسي، لكن الفكر اللي عايز اقوله ان هو غير معذور. يبقى هو ايه؟ غير معذور. تمام. زي ما انا واحد مثلا، لو انا دلوقتي قلت لك واحد عنده شهوه زائده للنساء مثلا، ليه؟ كان هو صغير وهو قبل البلوغ كان بيتفرج على افلام اباحيه. هل مثلا اقول والله ده تعرض لظروف وهو صغير فخلاص بقى سيبه يزني، ولا برضه يستمر في المقاومه؟ يستمر في المقاومه. فبغض النظر على السبب، طالما السبب دوت ما انت مش سبب اللي حصل حصل، هيبقى فتنتك اكبر بس مش اكتر، بس مقاومتك ليها اجر ايه؟ اعلى. نفس الفكره، فاللي عنده مبتلى بحاجه زي كده لازم يقاوم. واللي بيخلي الموضوع الشذوذ ده يتحول الى حاجه مش قادرين نرجع فيها، ان ان لو ان ان دلوقتي اللي عنده الموضوع ده، العالم دلوقتي بيقول له انت ما فاكش مشكله استمر. وهي الكارثه دائما في الاسترسال في الموضوع دوت. يعني بدايته سهله، واحد وجد نفسه بيحب الرجال او بيميل ليهم او العكس، المره وجدت نجد قاومت كده، وفي بعض العلاجات السلوكيه بتخليه يرجع تاني يسوي. ده موضوع سهل جدا، علاج سلوكي بيعمله تصرفات معينه ويبعد عن حاجات معينه، بيرجع تاني فطرته سليمه. ده لو في بدايه الموضوع. لكن مشكله ان العالم دلوقتي لا يصنف الشذوذ اصلا على انه مرض ولا اضطراب سلوكي ولا مشكله، بل بيصوروا ان ده حق الانسان في الاختيار. واي حد عنده بوادر ميل للجنس الثاني بيقول له استمر انت كويس، هو ده اختيارك، عيش يا عم انت مالك، مفيش مشكله، وانت مقبول مجتمعيا وكلنا بنسقف لك. فيعمل ايه؟ يكمل في الباب دوت، فيبتدي يخالط رجال ويلمس رجال ويحتك برجال ويفعل بيه والكلام ده، فيبقى فعلا وصل للعشق ويتورط التورطه الكبيره. فاذا اللوطيه، اللوطي آثم، اللي هو بيفعل فعل قوم لوط آثم وغير معذور وغير مقبول وغير معترف به، ولا يمكن انه يقبل في يوم من الايام. ولا بد ان احنا نقول كما قال يعني لوط عليه السلام: اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من عالمين، اتاتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، بل انتم يتقالون بل انتم ايه قوم معترف بكم؟ لا، بل انتم قوم عادون. ويتقالون اني لعملكم من القالين، وتقول كده لنفسك: ربي نجني واهلي مما يعملون. هذا موقفنا من الايه؟ موقفنا من الشذوذ. هو بقى بعد كده قال الموضوع ده، بيقول بقى هو تارة اتكلم بقى ان الفعل ده، العشق ده، سواء العشق اللي هو الشاذ ده او العشق اللي هو الطبيعي بس وصل لمرحله، بيقول بقى ممكن زي ما قلنا الشيطان ينفخ فيه لغايه ما يوصله للعشق الشركي، كما ايه بينا واتكلم هو في الحته دي شويه. بعد كده جاب امثله بقى ان في عشاق فعلا وصلوا للموضوع دوت، وان البعض من اجل امراه تنصر، صح؟ مش ده حصل؟ ممكن واحد عشق امراه كافره فقالت له ما ينفعش، مش هتجوزك الا لما تكفر، فكفر وتنصر عشان ايه؟ عشان يتجوزها، تمام؟ فده صور عشق. وبيقول بقى نقل كلام لبعض العاشقين كما قال العاشق الخبيث: يترشفن من فمي رشفات هن احلى فيه من التوحيد، يعني قبلات المراه في فمه احلى من التوحيد. وقال آخر: وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. وكانت في أغاني مصرية كده: حب بحبك حب عبادة والكلام ده، صريح وراجل واضح جدا، بحبك حب عبادة، يعني يقول أكثر من كده. والتاني يقول: أنت قبلتي وأنت صلاتي وأنت مش عارف إيه. فكلام خطير جدا جدا، يعني ممكن بعض يحمله على المجاز، بس هو خطير خطير للغاية يعني، تمام؟ فبيقول ان احنا ولو وصلنا المرحله دي، يبقى العشق ده نفسه حتى لو لم يترتب عليه اي محرم هو اخطر من جميع المحرمات، لانه شرك، والشرك ايه؟ لا يغفر. يعني لو واحد زنى وعشقش اهون من ان هو يعشق العشق ايه؟ النوع دوت، لان العشق ده يخرجه من التوحيد تماما. زي ما قلنا العشق درجات، في درجه هي معصيه، في درجه ممكن توصل للايه؟ العشق الشركي. بيقول: ودواء هذا الداء القتال ان يعرف ان ما ابتلي به من هذا الداء المضاد للتوحيد انما هو من الجهل والغفله. وعايز يقول ايه؟ عايز يقول ان الدنيا مش هتظبط معاك الا لو بدات تملا قلبك بالحب النافع والعمل الصالح وتشغله بالحق، تمام؟ طبعا انا هتكلم هنا على الحاجه، وبعد كده في الاخر كده هتكلم ان قال انسان يعني يحب زوجته والكلام ده هيجي بعدين. بس بيقول اول حاجه ان احنا قلنا ان العشق ده بيضرب التوحيد، فايه اللي يخلي التوحيد ما يضربش؟ ان هو يبقى التوحيد قوي. ما هو العشق هيضرب التوحيد، ايه اللي يخلي العشق يضرب التوحيد ما يحصلوش حاجة؟ ان انت قوي التوحيد نفسه. فبيقول لازم انسان يهتم بعلم التوحيد، الاسماء والصفات، يتعلم الربوبية والالوهية واليوم الاخر والايمان بالقدر، يقوي جدا جانب التوحيد عمليا كمان، مش مجرد مسائل علمية، مش بيخلص كتب، ده بيعيش التوحيد وبيعمل بيه. بيقول: وينظر في السنن وفي الايات الكونية وفي الايات المقروءة بيقولوا بعد كده يشغل نفسه بالعبادات. وده ده الحل فعلا يا جماعة. وده فعلا أي حد مثلا ما كانش ملتزم بقى ملتزم بدأ يطلب علم وحب العلم قوي واهتم بالتوحيد واهتم بالفقه واهتم بالعبادة، تلاقي شغل عن الايه الموضوع ده خالص، رغم ان هو قبل التزامه كان بيقول كان شمال الشمال في الحتة دي، بس هو ايه بعد فعلا ما اندمك في الالتزام وكان فاكر الموضوع ده يفضل يتتبعه، بس مجرد ما انهمك وكتب وطلب علم وحب العقيدة وحب الفقه وحب المصطلح وانشغل بالأصول ودماغه بقت بتعمل في الحتة دي، ما بقاش في مكان ان هي تعمل فيها حاجة تانية. الإمام البخاري كان ممكن كان يقوم بالليل 20 مرة يدون، ينام يفتكر فائدة يطلع يقوم يكتبها، يفتكر فائدة يقوم يكتبها. تخيل انت ده واحد هيجي له نساء فين أصلا. تمام. عمر بن عبد العزيز قال وما احتلم منذ تولى الخلافة لم تأتيه امرأة في المنام منذ تولى الخلافة، في المنام ما بتقولوش امرأة في المنام. وقال لفاطمة بنت عبد الملك قال بعد الخلافة قال لها يا إما طلقك يا إما تتنازلي عن حقك في الجماع، لأن أنا خلاص دماغي بقتش إيه بقتش في الحتة دي ولا في الحلال بتاعها حد. وتنازلت عن حقها في الجماع فعلا وفضلت عايشة معاه كده لغاية ما مات، وتقول ما احتلمش قبل كده، ما اغتسلش من جنابة قط. الدماغ فين؟ فهي كده أنت دماغك فين؟ طول ما دماغك فاضية هتكون موطن لكل سوء. فأف أسمى ما تشغل بيه نفسك الحاجة اللي تخليك تحب ربنا اللي هو المقاوم توحيد والعبادة، عبادات الأفعال الظاهرة والباطنة وكثرة اللجوء إلى نمرة واحد التوحيد، نمرة اتنين شغل البدن بالعبادات الظاهرة والباطنة، وبعد كده دوام الفكر في الله سبحانه وتعالى والفكر في العبادة والفكر في الآيات، الفكر في التفسير، الفكر في العلم، دي تلاتة. نمرة أربعة صدق اللجوء والتضرع إلى الله في أن يصرف عنه ذلك وأن يرجع بقلبه إليه، وهذا الدعاء اللي استعمله يوسف عليه السلام، تصدق في طلب وإلا تصرف عني كيدهن. اللهم إيه اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فبيقولوا بعد ذلك يجرد قلبه ويخلص لله علشان ينال اللي ناله يوسف عليه السلام، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وبعد كده قال بيقول بقى الإنسان العاقل لما بيجي يقدم على حاجة بيقيس مصالحها ومفاسدها، فلو لقى أن مفسدتها أكبر من مصلحتها مفروض ما بيختارهاش. يقول فما بالك إذا كان هذا العشق كله مفاسد وليس فيه مصلحة قط، يبقى فين دماغك؟ وبعد كده هيقول لنا تعال لي بقى جوه جوه جوه عشان هاخدك عشان أفهمك كلمتين جوه. عايز يقول ابن القيم هيقول لك تعال لي بقى أقول لك مفاسد العشق، العشق المحرم طبعا، هو لسه هيتكلم بعد كده على العشق الحلال. بيقول أولا أول حاجة الاشتغال بحب المخلوق وذكري عن حب الرب تعالى. تمام. ما تقوليش بقى ان العشق الحرام هيساعدك على حب ربنا، ده بيحارب. لكن انا لو حبيت زوجتي في الله ده بيعادي في نفس، انا في كده في نفس الطريق، حب ولادي لله في نفس الطريق، ما بعدتش الحب ده ما شغلنيش عن ربنا. حب بلاي من دنياكم النساء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب زوجاته ما شغلوش ده، ويقول وجعلت قرة عيني في الايه في الصلاة، فيش تعارض. عايز يقول ان ده ما تعارضش مع ده، ده عشق حلال، حب حلال، حبه لزوجاته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبقى مع عائشة على فراش واحد على على على لحاف واحد وقد لامس جسده جسدها، ثم يقول عائشة زاريني أتعبد لربي. مش أي تعارض، هل ممكن واحد بإذن يعمل كده؟ دي غير دي خالص. فبيقول ده بي بي بي بي حب المخلوق ده بياخد من حب الله على طول، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهم الآخر، اللي ليه سلطان ولا ينتصر في النهاية. نمرة اتنين عذاب القلب بالمعشوق، إن عادات المعشوق دوت اللي هو أصلا أنت مش واصل ليه، هي أكيد مش زوجة، فغالبا فعادة بيكون الشخص ده أنت لا تملكه، لو زعل منك بعد عنك ما ردتش عليك ما ردتش على رسالتك أنا زعلانة منك أنا ما بحبكش، تخيل بقى واحد عشق ممكن يحصل فيه ايه؟ بيتمرمط. يقول لك الحب بهدلة، صح؟ هو بهدلة فعلا، الحب اللي من نوع ده بهدلة. الحب التاني مش بهدلة، ان احنا قلنا قبل كده ان اللي جعل حبه الحقيقي، فاكرين درس ده، ان الحب الحقيقي هو لله وكل ما عدا ذلك هو فرع عن هذا الحب، فانه لا يخسر ابدا. ليه؟ لان هو مهما فقد ففي النهاية لا يفقد الله، ومن وجد الله فماذا ايه فماذا فقد. ف فبيكون كل حاجة سهلة. اه بيتألم عادي بس ألمه محدود مش بيتعذب، لكن المعشوق بيتعذب، العاشق بيتعذب بمعشوقه مش بيتألم. اكيد واحد فينا لو حصل حاجة لزوجته هيزعل، حصل حاجة لزوجته هيتألم، بس مش هيتعذب، ان هو في النهاية مؤمن بالله واليوم الآخر وعارف القدر والنصيب وبيحب ربنا وعارف ده. لكن العشق، العشق ده دمار. وبتشوف بقى كل ده، شوف بقى في الأفلام والمسلسلات والأغاني وكلمات الأغاني عشان تعرف الناس وصلوا لإيه. واحنا قاعدين ندندن وخلاص، وقاعدين نعذب نفسنا بعذابهم هم، رغم ان انت مش، انت مش معاهم في الحته دي، بس انت بتردد كلامهم، هم عايشين الحاله ديت وبيحكوها لك، فانت قاعد تردد الكلام وانت مش عايش الحاله لدرجه ان انت دخلت نفسك في الحاله وخلاص، وبدات تتعيط مع الاغنيه انك بتحبش حد، وانت عملت بنفسك كده ليه؟ ما اعرفش، انا متاثر عموما يعني، حاجه غريبه قوي. فبيقول قال الشاعر: فما في الارض اشقى من محب. ده الشاعر، ده الناس دي مجربين يعني، اللي بيقول ده هو اصلا عاشق. تمام. فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المزاقي، تراه باكيا في كل حين، مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليه، ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق، وتسخن عينه عند التلاقي. يعني الدنيا بايظة خالص. بيقولوا الثالث: أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوق يسومه الهوان، يزله فعلا الحب مزل. فلو واحد فعلا عشق واحدة وهي مش بتعشقه بس عرفت إن هو بيعشقها، تفرج على المرمطة، هتمرمطه، هتعمل له الأول إن هي بتحبه طبعا، تمام، عشان إيه؟ تسيطر عليه. وبعد كده هتزله بقى، حول لي كارت بمية يا اسطى. تاني يوم كارت خلص، حول كارت بمية، ويقعد على كده يعني لغاية ما يبيع هدومه. وده اللي بيحصل فعلا. تمام. ذاكر لي المادة دي، اعمل لي الشيت، خلص لي الامتحان بتاع، هو يعني فاكر ان هو هي بتحبه بقى، فهو عايز يعمل لها خدمات، وبعد كده سلام انا جوزت محمد. هيعمل هو ايه؟ وده اللي حصل فعلا. انتوا بتضحكوا، ده اللي حصل فعلا، ده اللي حصل في كل الحالات اللي انتهت بقتل، ان واحد عشق واحده والتانية كانت بتضحك عليه او العكس، وبعد ما زلته وبهدلته وخدت وقته وجهده وعقله وصحته وفلوسه سابته، طبيعي يعمل ايه بقى؟ قتلها. مش لازم طبيعي يعني، ده تخيل بقى، ده اللي انت شفته في كم واحد اتقتل، وما قتل، هو اتقتل في نفسه خلاص، هو ما يقدرش يقتل، دينه ما يسمحلوش ان هو يقتل. شوف بقى حاله، هو عامل ايه دلوقتي؟ القصه دي بتحصل كم مره بقى؟ انت سمعت عن القتل بس ان ده الحاجه الاكستريم قوي اللي حصلت، لكن في آلاف القصص ما خلصتش إلا بأن هو انتهى، انتهى بكل المقاييس، تحطم بدنيا وجسديا ونفسيا. هو ده الذل. إيه الميزة في كده؟ عامل في نفسي كده ليه؟ فمهما كان إنسان مفروض ما يوصلش لكده ولا مع زوجته حتى. قلبك ما يملكوش إلا الله، عشان لو ملكه غير الله هتتذل، وإنما العزة إن قلبك ربنا بس يملكه، وكل المحبات التانية هي بتدور حوالين محبة الله، وهي فرع عن محبة الله، ومحبة ربنا بس هي المتمكنة من قلبك، وربنا مش هيزلك طالما بتحبه. أي حد تاني يزلك لو حبيته، لكن ربنا ما يزلكش، يعزك لو حبيته. فاهمين؟ وبعد كده بيقول الرابع: أن يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه. طبعا ده بيحصل، لو واحد عشق فعلا تلاقي يعني سرحان والهان، ومضيع ساعات في مكالمات، ومضيع ساعات في السرحان، ولا مركز في مذاكره، ولا مركز، وهي لو هي مثلا في السكشن معاه ولا بيفهم اي حاجه، كل السكشن اتفرج عليها، هي ما شاء الله قاعده تحرت وتنحت وهو سارح، صح، في الملك مع نفسه بقى هو. تمام. والعكس ممكن يحصل، البنت هي اللي تعمل كده وهو الولد مش طنشها، وهي عامله الايه الاكس بتاعها وبتاع، ويلا بينا وسرحانه في الاكس. تمام. ويقول لك دي بتكرش عليا، وبكرش ايه ده، انتوا نفستين داهيه اصلا، ده انتوا هتتحطوا في ازازه كرش وهتتبولق كده وبالسلامه. فيعني احنا قاعدين ايه نزين الايه، ما هي انت عايزه تروج، عايز تقول ايه، سماها كرش وخلاص. ايه الكرش ده؟ الكرش ده اللي معشوق يعني، اللي هو بيذلك يعني من الاخر، بس انت عايز تقول انا ايه، انا كرش، انا بكرش. لا، انت بتتذل، انت بتتهان، بس هو ده اللي بيحصل، وهي مش معبرك، لان في العاده في العاده هي مش معبره، فهو بيسميها كده عشان هي مش معبره، فهو بيحاول ان هو يلفت نظرها. فالكراج بتاعها اللي هو بيحاول يلفت نظرها، فهو بيتهان خلاص، بس ده اللي بيحصل. ولو هي مش كويسه هتعرف تتزله صح بالموضوع دوت، هتعرف تعاقبه فعلا على الموضوع دوت. ولو هي كويسه هتقل منه وخلص الكلام يعني. تمام. فبيقول بقى مصالح الدنيا بتروح فعلا. شوف طالب بيحب واحده في المدرج بيحصل فيه ايه؟ يحب واحده في تلاقي يعني بيركب معايا، يتنط في المشروع اللي هي راكبه فيه، ويتشعبط في القطر اللي هي عايز يعرف ساكنه فين، وفي الاخر ولا اي حاجه خالص. ويطلع من الكليه من بقى عاد 100 سنه وهي اتخرجت واتجوزت وخلفت، وهو بقى زميل ابنها في الكليه. يعني طب ليه بقالك 20 سنه ما طلعتش منها؟ حاجه غريبه والله. مصالح دينه طبعا، دنيا دينه بقى راح بقى طبعا بالسلامه. هو اصلا الموضوع ده ديني في الاصل، انا بقول لك ده بيضرب الدنيا كمان، بيضرب دينه في السلامه. تشوف في الصلاه بيعمل ايه، الصلاه بيفكر فيها، راحت الصلاه. في رمضان بيكلمها، في نهار رمضان بيكلمها، راح الصوم. تمام. حدثني عن التهجد. التهجد ايه بقى؟ هو بيتهجد في محرابها. تمام. هو ده الحقيقة فعلا، ان بيضرب الدين بتضرب الدنيا. طب انت بتعمل ليه كده؟ ليه تزل نفسك كده؟ ابعد عن كل موطن يوصلك للذل ده. بيقول الخامس، آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب. وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد عن الله. فأبعد القلوب من الله قلوب العشاق. فإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات، تولاه الشيطان من كل ناحية، ومن تولاه عدوه استولى عليه وأناله وبالا. يقعد يضرب في كل حتة بقى. هو مسك مركز القيادة، هيدوس على الزرار إيه؟ فجر لي الحتة دي، بوم. يدوس على الزرار فجر الحتة دي، بوم. ما قعد مركز القيادة خلاص، يدوس على الزرار بس ما بيروحش المكان يفرقعه، هو قاعد في مكانه. يضرب الصلاة، يضرب الصيام، يلا خليه يسرح هنا، فيش مذاكرة النهاردة، خلاص هو مسيطر. انت خليته يسيطر على مركز القيادة. فالعشق بالذات تعرف، لو زي قلت لك لو سرقت ولا ان شاء الله شرقت، انت هو ما سيطرش على مركز القيادة. لكن لو عشقت انت كده خليت نفسك لعبة في ايده، ترضاش نفسك بكده. بيقول انه اذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه افسد الذهن واحدث الوسواس. يبتدي يخش لك كمان في الذهن، ويخش لك في وساوس بقى. فاقرب الناس لوساوس العاشق، لانه خلاص بقى لعبه. وساوس عقيده، وساوس صلاه، وساوس وضوء، وبيلعب بقى بيك بقى ايه، شمال ويمين. الوسوسه لو مسكت فيك ممكن يحولها لك لمرض نفسي بعد كده، وسواس قهري. ممكن يوسوس لك في المعشوق، هي ما بتحبنيش، لا انا حاسس ان هي ما بتحبنيش، ويقعد عيني غلبان، والله العظيم بيبقى غلبان جدا. تمام. انا حاسس ان هي ما بتحبنيش، ويقعد طول النهار ويكلم اصحابه كتير جدا في القصه دي. طب انا عايز اتاكد، طب اتاكد ازاي بتحبني؟ طب النهارده بصيت لي، مش عارف بصيتها دي معناها ايه. طب هي النهارده لما اديتها البتاع قالت لي شكرا، طب شكرا دي شين وكاف، طب دي معناها ايه؟ ايه يا عم، هو بقى عادي يحلل اي هبل، فاهم ازاي؟ النهارده بصيت لي وانا بكلمها، طب هي المفروض تعمل ايه؟ تبص في قفاها يعني ولا ايه؟ اكيد بصيت لك وانت بتكلمها. لا لا، اصل دي معناها، مفيش معناها، هي بصت الدفعه كلها حضرتك يعني. هو بقى دخل في الوسوسه. والعكس بقى، النهارده لما دخلت المدرج لقيتها بتكلم صاحبتها وما بصتليش وانا داخل المدرج، طب ايه المشكله؟ يبقى ده اذا سوف يحصل، وانه ليه يعني دخل بقى في باب بقى هرتله بقى مش بيطلع منه. وده انتوا بتضحكوا، انتوا عارفين كلكم بتعملوا شكلكم الحاجات دي. بيقول طبعا اخبار العشاق اكثر من ان هي ايه تذكر يعني. وانسان فعلا الهيام ده صعب جدا يعني. احنا شفنا ناس يعني زمان كان مثلا حد مثلا زي مثلا مغني وكان مشهور جدا زي مايكل جاكسون مثلا، اتفرج على حفله يعني، مش هقول لك اتفرج يعني، بس كانت حفلاته عامله ازاي، بتبقى فعلا اللي قاعدين قدامه دول عشاق كبنات يعني، حاجه رهيبه جدا يعني، يكادوا يسجدوا له فعلا، حاجه ده شبه كده. بل مغنيين كتير كانوا على كده، بل الى الان مغنيين الان موجودين بيطلعوا مسارح البنات يكادوا يسجدوا لهم لما بيشوفوهم. تمام. وده بتعرفه لما بيموت دوت ويحصل حاجه، في ناس بينتحر، يعتقد ان كل حاجه في الحياه فقدت، لان ده معشوقه، ده مألومه فعلا. ناس ما انتحرت لما عبد الحليم مات، وناس كتير انتحرت لما مايكل مات. قصص بقى سواد ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ معاد يموت لما واحد كان بيحبه مات، ده كان بيعمل له ايه؟ كان ده حبه كان ليه كان عامل ازاي؟ ضرر ضخم جدا. تمام. بيقول بعد كده السبب السابع، ان العشق يفسد عليه حواسه، سواء إفساد معنوي أو مادي. إزاي؟ الإفساد المعنوي يعني يجعل الحاسة موجودة لكن غير مفعلة. بمعنى إيه الإفساد المعنوي لحاسة العين؟ أن يرى القبيح جميل ويرى الجميل قبيح. إيه الفساد؟ الفساد القلب المعنوي أن هو يقيم الأشياء تقييم غلط. فساد العقل أن هو ما يشوفش المفاسد. العشق بيعمل كده، خليك إيه؟ أعمى. تمام؟ فالعشق بيعمي الإنسان، خليه أعمى. فيحصل إيه؟ يحصل أن هو كل تقييماته بتبقى غلط، فيشوف ما يشوفش العيوب خالص طبعا، وعينه الرضا عن كل عيب إيه؟ كليلة. وعينه الرضا عن كل عيب كليلة، وعينه السخط تبدي المساوية. الشاعر قال كده، عينه الرضا عن كل عيب كليلة، بيشوفش العيوب، وعينه السخط تبدي المساوية. لو أنت مش عاجبني هطلع فيك القطة الفطسانة. فقال لك إيه؟ فهو كده ما يشوفش عيوبها خالص. فلو عشق، ودايما مشكلة العشق في إيه؟ إن العشق بيبدأ بالصورة، هي دي الخطر. تعرف طريقة الطريقة الشرعية في إنسان يرتبط، إنه بيعمل إيه؟ بيسأل على البنت الأول وأهلها وأخلاقها، وبعد كده يروح إيه؟ يشوفها. دي طريقة صح 100%. ليه؟ لأن هي بتخلي المعلومات تجي لك الأول قبل الصورة. إن ممكن افرض أنت بقى شفتها الأول قبل المعلومات، زي ما بيحصل في الحب الحرام. افرض طلعت مبهرة الجمال، رائعة رهيبة، فتنتك أول ما شفتها عشقتها فعلا. انسى بقى، انسى. وده اللي بيحصل في الايه؟ في العلاقات المحرمة. العلاقات المحرمة ليه بتتصل بتنسيق مقاسي؟ لأن أنت مثلا واحد شاف واحدة في الجامعة ما يعرفش عنها أي حاجة، ما يعرفش غير شكلها وجسمها، فتعلق. والعكس بيحصل، فتعلق بيها، تعلقت بيه وحبوا بعض وعشقوا بعض بتاع. بعد كده اكتشف ان اهلها ما ينفعوش خالص مثلا، وبعد كده اكتشف ان هي قليله الادب، بعد كده اكتشف ان لسانها طويل، بعد كده اكتشف ان هي مش نظيفه، او هي اكتشفت ان هو بيشرب. بعد كده كل ده ايه؟ مش هنشوفه. لا اكيد ربنا يهديها، لا اكيد انا مش واخده، هو كويس بس جدع يعني، واكيد تعالى بقى انزل بعد الجواز. هو اتغير ليه؟ انا حاسس ان هي اتغيرت، مش هي دي اللي انا حبيتها. مفيش حد اتغير، هو بس ليه؟ فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. انت شفت بس في فكرة النهاردة، انت بقيت تشوف بس، انت كنت غافل، كنت في غفلة عن هذا، انت ما كنتش شايف سبب عمل ايه. فدايما العشق يخليك تعمل، وبعد كده بقى تعيش في مأساة 50 سنة بتتجوز واحدة مش هتنفعكش. ليه؟ ان انت عشقتها في الاول، وبعد كده لما الموضوع هدي كل العيوب طلعت. هي كانت موجودة طول عمرها موجودة، هي ما تغيرش، مش حد تغير. عشان كده طريقة الزواج الشرعي احسن طريقة. انا الاول بشوف اخلاقها واهلها وبيتها وسكنها وكل حاجه، معلومات بالنسبه لي تبقى متوفره الاول، وبعد كده اقول لك عايز اشوفها، يروح يشوف. عشقها بقى ما عشقهاش تفرق معايا، كده كده واخد قرار قبل ما يروح. هو واقف على الشكل بس، الشكل والتالف بس، خلاص كل حاجه سهله بعد كده. عشان كده الزواج الشرعي غالبا بينجح، انه مبني على العقل ثم القلب. الزواج الثاني مبني على القلب ثم الايه؟ ثم العقل. فبالعاده القلب بيلغي الايه؟ بيلغي العقل. امين. عشان كده بيقول لك افساد الحواس معنويا، ده الافساد المعنوي. والافساد المادي بقى اللي هو بيقول بعد كده، الافساد المادي هو ان هي حواسه ايه؟ حواسه تفسد بجد. زي ما قلنا ان واحد مثلا بسبب الحب مش بياكل، يوصل لكده فعلا. مالك يا بتاكلش ليه؟ عامل كده على الاكل. مالك انت متخلف ولا ويقعد يا عيني في اللقمه ساعه، في مالك يا ابني؟ ما سرحان شويه ماما، سرحان فيها يا ابني؟ بعدين ماما في اهل، فاهم؟ وقعد يخس يا عيني، وقعد بيخس راح مننا خالص. وعي تخيل بقى سابته، اكتئاب، مرض نفسي فعلا حقيقي، مرض نفسي حقيقي، ان هو يمرض حقيقي، جسمه يمرض حقيقي ويتعب حقيقي ويصاب بامراض حقيقي. ممكن يجيله جلطه، ممكن ينتحر. ده فساد الحقيقي. تمام؟ فابن القيم يعني استطرد في حته الافات دي قوي. بيقول هو مشكلة بقى في ايه؟ انسان بيتخيل ويستعمل القوة دي. فكده قال جملة جميلة قوي، هي دي اللي هنبدأ بيها المرة الجاية. بيقول والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقتل. كأنه عايش معنا ابن القيم، عطب وايه؟ وقتل. إذا لم تتداركه عناية الله تعالى. فبيقول في أوله عايز يقول ايه؟ في العشق في أوله نقدر نلحقه، هو عشق وعف حرام ولم الدنيا نقدر نلحقه. ده هيتكلم فيه استفاضه المره الجايه. بيقول لو جيتك في النص هو فيه هم وشغله هتبقى الموضوع صعب شويه، في الاخر بقى الله يعينك. يعني عايز يقول لك في الاخر لو انت وصلت الاخر الله يعينك بقى. فدي لو ربنا ما تولكش برحمته مالكش خروج الا ان ربنا يشاء ان انت تخرج. وبعد كده عشان كده بيقول وقال الشاعر وعش خاليا فالحب أوله عنا وأوسطه سقم وأخره قتل. وقال الآخر توله بالعشق حتى عشق فلما استقل به لم يطق رأى لجة افتكرها بركة يظهر لا لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق غرق. مشكلة كبيرة. عشان كده ابن القيم بقى يمكن النهارده كنت اتمنى ناخد مقامات العشق الثلاثه اللي هو قالها ديت الاوسط والاول والوسط والاخير, بس هنخليها لي المره الجايه. كلام ابن القيم مقامات العشق ويتكلم بقى لسه هيكلم شويه اضرار العشق, وبعد كده يخش بقى في الايه العشق الحلال وازاي انسان يقاوم مقامات العشق الايه المحرمه ديت. خلينا نكمل المره الجايه باذن الله تعالى. جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.